رحب فسيح العمار الله يرعى جوار رحب فسيح العمار الله يرعى جوار يفيض في الحي نورا سبحان ربي أنارا يفيض في الحي نورا سبحان ربي أنارا سبحان ربي أنارا أزوره كل وقت فلا أمل الزيارة وفيه أنسى معاشي وفيه أنسى التجارة أزوره كل وقت فلا أمل الزيارة وفيه أنسى معاشي وفيه أنسى التجارة إذا أتيت حماه رأيت فيه البشارة ففيه لبسي نظيف وفيه نرعى الطهارة إذا أتيت حماه رأيت فيه البشارة ففيه لبسي نظيف وفيه نرعى الطهارة نسبح الله تارة ونحمد الله تارة نسبح الله تارة ونحمد الله تارة الكل في الصف سجد لله يبغي جوارا الكل في الصف سجد لله يبغي جوارا وفي القلوب خشوع وفي الوجوه نضارة وإذ يقال سلام نستغفر الله تارة وفي القلوب خشوع وفي الوجوه نضارة وإذ يقال سلام نستغفر الله تارة نستغفر الله تارة نستغفر الله تارة